بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم. إلهنا حي صح، إلهنا عظيم، إن نعمة لكم في هاي البلد. بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم. هللويا. I'm not afraid.